بالمبتدأ والخبر، وأن ما كان ظاهره أنه ليس مبتدأ وخبر نحو ظننت زيدا عمرا حينئذ يؤول على ما ذكرناه سابقا. جزء أي ابتداء قال أعني، أتى بالعناية، والعناية إنما يؤتى بها إذا كان ثم إيهام أو إبهام أو عموم أو إطلاق، وليس الأمر كذلك على إطلاقه أو ليس الأمر على عمومه، حينئذ نحتاج إلى التفصيل. وقال أعني، لأن قوله فعل القلب نقول أفعال القلوب ليست كلها تنصب مفعولين، أفعال القلوب ليست كلها تنصب مفعولين، بل بعضها ما هو لازم، حزين زيد حزنا، الحزن مقامه في القلب، معنى قائم بالقلب، وبعضها يتعدى إلى مفعول واحد، عرفت زيدا معرفة، فهمت المسألة، فهمت المسألة فهم، هذا محله القلب وهو فعل قلبي، هل يتعدى إلى مفعولين؟ الجواب لا. وكذلك عرف، وكذلك بعضها لازم ولا يتعدى نحو حزن وجبنا. فلذلك قال أعني، أعني، إذن يريد أن يخرج بعض الأفعال التي لا تنصب المفعولين، أو أراد أن يخصص قوله بفعل القلب وهو لفظ عام، أراد أن يخصصه بما ينصب المفعولين، وأما ما لا ينصب إلا مفعولا واحدا كعرف وفهم فليس داخلا في الباب، وما كان لازما كجبن وحزن ليس داخلا في الباب. ولذلك قال أعني، رأى، قال علمت، وجد. رأى وما بعدها كل معطوفات عليها بحذف الواو، وهذا جائز قلنا في الشعر اتفاقا، يعني يسقط حرف العطف. رأى، خال، علمت، رأى وخال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت، هذه كل معطوفات على رأى. ورأى شعراب مفعول به، قصد لفظه، هي فعل، كيف وقعت مفعولا به؟ والمفعول به من علامات الأسماء، نقول رأى قصد لفظه وصار علما، صار علما حينئذ تسلط عليه العامل وهو أعني. وقال وعلمت ووجد وظن وحسبت وزعمت كل معطوفات في محل نصب على رأى. مع عد، هذا حال من فاعل أعني، مع جار مجرور، ليس جار مجرور، ظرفا متعلقا بمحذوف منصوب على أنه حال من فاعل أعني. مع عد، عد، حج وحج، ودرى وجعل، حج ودرى وجعل معطوفات على رأى، معطوفات على رأى، صح؟ غلط. مع عد، أي عد وحج ومع حج ومع درى ومع، إذا معطوف على الأخير، معطوف على الأخير، لو لم يأتي بمع حينئذ صار العطف على رأى، وأما لما فصل الكلام حينئذ نقول معطوف على المتأخر. حينئذ خال علمت في محل نص، وحاجة ودار وجعل وهب وتعلم في محل جر، قصد لفظه فهو محل جر. قال وجعل الذي كاعتقد، وجعل الذي شهد، ها، حذف الياء ضرورة للوزن، ها، لغة، نعم أحسن، نقول لغة ولا نقول حذف الياء للضرورة. وجعل الذي، قلنا فيها لغات، منها هذا اللفظ الذي بإسكان الذال وحذف الياء، وجعل الذي كاعتقد، جعل الذي كاعتقد، كاعتقد جار ومجرور متعلق بمحذوف استقر، لأن الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة، صلة الموصول فعل، حينئذ استقر كاعتقد، لذ استقر كاعتقد، احترز بهذا، قيد هذا اللفظ، لأن جعل تأتي بمعنى الشروع، فعل الشروع الذي سبق معنا في باب أفعال المقاربة، في باب أفعال المقاربة، وتلك ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهنا تنصب المبتدأ والخبر، لأنها بمعنى اعتقد، والاعتقاد هذا فعل قلبي. وهب هذا معطوف على عد، وتعلم إسقاط حرف العطف. ثم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، والتي هذا مبتدا، كصيرا يعني الصيرة، ها، والتي كصيرا